استنبطوا من هذا التعريف او من اسم جامع او من طاعة الله ما امر الله به من طاعته من اعتماد اوامره على اشياء رسله. تستنبط هذه البدع هذه الاشياء من هذه العبارات. الغرض من هذا كله التطبيق. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر به الصحابه. لو كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر به الصحابه. يقولون الا شيخك الرسول انما الاعمال بالنيات. بين محل النيه القلب. يقولون محلها القلب لكن انا ما اجيب جديد. اعبر بلساني لتنبيه ما في قلبي. ما شيخنا في هذا اخبر ان المهاجر هل المهاجر اخبر او تلفظ بانه يريد من قيس او لم يخبر بهذا؟ شوف محل نيته قلبه من كانت هجرته هذاك نيته فاشله. يقول انا شي طيب يقول لا تشبهني. هذاك نيته فاشله واخبر الرسول على تقنيه صحه الحديث لكن هذاك نيته فاشله. يقول انا نيته طيب انا بصلي بس ابتد واؤكد نيه ما في قلبي بالانسان. ما عمل بما نطق به عمل بما داخل قلبه. يقول انا ما اجيب جديد. يقول انا اعبر عن ما في قلبي. مثل ما بالعقل الشيء مثل ما قلت بروح اصلي فل شنو الان ما جاب كلام من الشرع انما جاب عقل يعني قاعده تخالف وش هي القاعده هذا ارجعك الى العقل وما ارجعني الى الشرع اعطاني حجه من الشرع انما استحسن هو راه وكذا وكذا فالعباده لا بد لها من التوقف على الشرع. اي نعم نقول عقلك مهم ميزان. تقول اني اطلب ما في قلبي بالنطق لسان نقول عقلك مهم ميزان. ولهذا نقول في تعريف العباده ما امر به شرع من غير اضطراد عرضي ولا اقتضاء عقلي. اعطنا ما امر به شرعا ان امر بالشرع. اما عقلك وشقشقه العبارات وطاطعه اللسان هذا لا ما دخل في العباده. ما امر به شرعا هل عندك شيء من الشرع؟ ولهذا يقول ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية يقول والله لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل تكلم الرسول بقوله نويت أو أحد من الصحابة يقول لا لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا موضوع. يقول لا يمكن أبدا. يضع حديث لكن الموضوع الأول لكن يفتش كتب الموضوعات ويدور ما يلقى حتى ولا موضوع. ثم أبطل هذا ابن تيمية في مسألة التلفظ بالنية يقول الصلاة هي بدين لا شك أنها دين. يقول القرآن يرد قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم نويت كأن الله لم يطلع عليك نيت نويت أن أصلي قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. المقصود من هذا كله بيان تعريف العبادة وما يندرج من البدع وغيرها تحت هذه العبارات التي ذكر بعضها ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول من هذا الكتاب، لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآيات، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الأول من الشريط 35 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون